فإذا ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل، طيب ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل، نقول له ما دام تترجم إلى سلوك وإلى عمل فستتعرض لعقبات كثيرة، وما دام تتعرض لعقبات كثيرة يبقى عايزة مقومين أيضا. هذا المقوم هو أن يتواصى المؤمن ليكون بالعقيدة على الحق، بمعنى أن يكون الحق داخلا مش بأعينهم، فكل إنسان يوصي أخاه بالحق، وهل إيصاؤهم بالحق يمنع من وجود العقبات من غير المؤمنين بحق؟ يبقى لازم في صراع، هذا الصراع بين أخويا الخير اللي بتقدم الحق وأخويا الشر اللي مش عايز الحق اللي عايز الباطل، فيبقى إذا لازم فيه تواصل بالصبر. فكأن منهج العمل الناجح اللي يخليه ناجح دائما كم شيء؟ عقيدة يترجم عنها إيمان، هذا الإيمان، وبعد ذلك عمل على وفق تلك العقيدة، بعد ذلك تواصل بالحق لتظل هذه العقيدة ثابتة وتظل الأعمال اللي خضع للعقيدة ثابتة، وبعد ذلك عقبات تعترضها فلا بد من أن نتواصل بالصبر. كل حركة في الحياة لا تحكمها هذه العناصر الثلاثة حركة مآلها إلى الخسران، مآلها إلى الزوال، مآلها إلى أنها لا تعمر في الوجود أبدا، مآلها أنها تفنى. فلو أن إنسانا أرغم جماعة على عمل من الأعمال لا يتكل مع عقيدتهم فهناك سيقول هو، ولا يمكن أن يستمر ذلك الإكراه، وبعد ذلك تخرج المسائل عن طوق المسرة، وبعد ذلك تنهار هذه المسائل. يبقى إذن كل عمل يراد به أن يكون ناجحا وأن يكون باقيا لا بد أن تستكمل فيه هذه العناصر، عناصر الإيمان بالمبدأ، عناصر العمل، عناصر التواصي بالحق، عناصر التواصي بالصبر. حينئذ يقول الحق سبحانه وتعالى قد قدم الدليل في القسم، وقدم الاستشهاد بأن يقول لك استعرض أي عصر من العصور، أي طائفة من الزمن، لتعرف أي مبدأ من المبادئ قتل له النجاح بماذا، باستيفائه لهذه العناصر. فإن لم يستوفي هذه العناصر فهو مبدأ محكوم عليه، لأن صاحبه في خسر، لأن صاحبه في ضلال. وأما مبدأ يستوفي هذه العناصر تحكم عليه بأنه مبدأ ناجح ومبدأ نافع. لذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا أيام من العصور القديمة التي سبقت وجمعها صابعاً واحد من الزمن، مثلا يعرض علينا مثلا قوم فرعون، يعرض علينا مثلا قوم نوح، يعرض علينا مثلا عاد، يعرض علينا إيه ثمود، من الحق سبحانه وتعالى سبق مثلا من ذلك الأمم اللي خدت عصر بنهضة طويل وعصر سعادة وبتاع، يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثم وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل يجازي إلا الكفور. حجارة قامت والتفتت لها الدنيا، هو الذي جعلها تنهار، ما الذي جعلها تنحدر؟ ليه؟ لأنه لم يكن فيها مبادئ الصمود ولا مبادئ الخلود، إن هي العقيدة والعمل على وفق العقيدة والتواصي بالحق والتواصي بالإيه؟ بالصبر. ويعرض علينا الحق أيضا حضارات أخرى تمثلت في عصور كانت مزدهرة، حسبك مثلا من عصره كالعصر اللي بيسموه عصر الفرعوني مثلا اللي لا يزال من آثار الأشياء تشبه الناس حتى من بلاد النور وبلاد المعرفة وبلاد الحضارة علشان ينسفوا هذه الأشياء، حسبك من عصره ينسفوا العايش في هذه الحضارة إلى أن يذهب إلى هناك ليراك يتعجب، يجيب إيه مثلا والفجر إيه وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حس ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مزات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إلى مزات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد دليل على أنها بلغت من الحضارة مبلغ ملفي، ترى مزات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب الله. اذا الحق سبحانه وتعالى يصير استقر التاريخ وانظر الى العصور وانظر الى الحضارات التي تقدمت فبدراستك لهذه العصور ترى انه لا يزدهر ولا يبقى الا مبدأ هذا المبدأ يعيش على عقيدة ويترجم الى عمل ويتواصى فيه بالحق ويتواصى فيه بالصبر ولذلك تجد هذه ايضا احنا لما نستعرض تاريخنا الاسلامي نجد مثلا ان في عقيده وكلنا مؤمنين بالله والملائكه والكتب والرسل ونؤمن بالقضاء ونؤمن بالقدر ونؤمن باليوم الاخر ومع ذلك نجد ان العصور الاسلاميه نفسها او الامم الاسلاميه تعرضت لاشياء من الهوان ومن الذله ومن الضعف ومن الاستعباد ومن استعمار الظلمه ليه؟ ام قال لك لاننا وان كان عندنا العقيده الا ان العنصر الثاني غير موجود وهو عنصر العمل الله يفرض ان عنصر العمل موجود ما ظل موجود فيه الى ان تتعرض الشهوات فتزين للانسان ان يخرج عن منهج الحق من يخرج شويه عن منهج الحق يفرض اننا ثبتنا على ما نتوصاش حين تاتي الازمات وحين تاتي الامور الشر فلا نتوصى بالصبر والاحتمال علينا بل تطير عزائمنا ونرضى بالامر الواقع الواقع الذي فرضه علينا عدونا او الذي فرضه علينا استعمارنا لو ان هذا المبدا بكل عناصره ظل وقفا في حياة الأمة الإسلامية لما أمكن أبدا أن يكونوا في خسر فإذا رأيتهم في خسر فاعلم أن عقيدة ضعفت أو أن عقيدة لم تترجم إلى عمل أو أن العمل حينما تعرض بهذا النفس انصرف عن الحق أو أنه حينما لم ينصرف عن الحق وجاءت له مصائر من خارجه لم يتواصى بالصبر فخارت عزائمهم أمام أعدائهم وحين تقول عزائمهم أمام أعدائهم ولا يوجد التواصي بالصبر والاحتمال والإنسان يتحمل المشقات من لازم المبدأ ينهار عدو يتمكن مني إذن فالحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعرض لواقع التاريخ في الأرض ولواقع الحضارات ولواقع العصور بكل مميزاتها لنتأكد من أن المبدأ الذي أطلقه الحق سبحانه وتعالى في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ساعة ما ترى الشيء وفيه استثناء اعرف أن الاستثناء ده قسم المسألة إلى قسمين الإنسان إن الإنسان لفي خسر قضية مطلقة إلا الذين آمنوا يبقى الإنسان حينقسم بواسطة الاستثناء إلى نوعين نوع في خسر ونوع في غير خسر ما هو الإنسان؟ حقيقة الإنسان ده إيه؟ قال لك الإنسان ده مرة يطلق ويربي الحقيقة ومرة يطلق ويربي الجنس ومرة يطلق ويربي فرد من الأفراد ومرة يطلق ويربي كل الأفراد فما الذي يتحكم في إرادة معنى من المعاني؟ قال لك الاستثناء لما يجي يقول مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقد استثنى جماعة من الذين آمنوا جماعة استثناها من أي شيء من الإنسان يبقى الإنسان لا يراد به فرد ولا تراد به الحقيقة في ذاتها وإنما تراد به الحقيقة في كل فرد من أفرادها فكأنه قال كل أفراد الإنسان كل أفراد الإنسان يسموها الاستغراقية استغراقية يعني تشمل كل الأفراد الذي دلنا على أن الاستغراقية تشمل كل الأفراد بأن الذي استثنى منها ليس فردا وإنما استثنى منها جماعة ولا يمكن أن تستثنى الجماعة إلا من جماعة أكثر منها فكأن قول الحق إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان جميع الأفراد في خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا به وعمل الصالحات اذا فكلمة ال في كلمة الانسان دلت على ان المراد هنا الاستغراق الاستغراق الحقيقي لكل الافراد يعني القضية لم يشز عنها فرد من الافراد سواء كان فردا في نفسه او فردا في اسرته او فردا في امته او في المجتمع يبقى والدليل على ذلك ان الاستثناء جاء من كلمة انسان انسان مستثنى منه والمستثنى من هو الذين امنوا وهم جماعة ولا يمكن ان تستثنى الجماعة من فرد يبقى لابد ان تستثنى الجماعة من جماعة اوسع دائرة منها والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا طيب العنصر الاول عنصر عقدي عقدي يعني ايه نجد ان اختيار كلمة عقيدة للمبدأ الذي يختبر في النفس وبعد ذلك ينعقد عليه القلب ويربط عليه الفؤاد بحيث لا يخرج منه ابدا لان الغير المعقود عرضه للتطاير والانحلال انما امر عقد يبقى معناه انه اصبح مع مربوطة. ادي معنى كلمة عقيدة. يبقى العقيدة ليست هي الفكر في الرأس، لان الفكر في الرأس لا يزال محل المناقشة. ليست العقيدة فيما تستقبل الحواس، كل شيء تستقبله حواسك لا يقال له عقيدة. ليه؟ لان امر محس. فانا لا اقول انا اعتقد انني معكم الان واتكلم وانتم تسمعون، لا اقول انا اعتقد ان الكهرباء دي موجوده، لا اعتقد، لا اقول انا اعتقد ان الجامعه الان بابها مفتوح والناس بيدخلوها، لان ده امر ايه؟ امر حسي. ما يمكنش يقال فيه عقيده. المهم العقيده هي ايه؟ العقيده لازم تكون في امر غيبي. امر غيبي. انما امر حسي لا تاتي فيه عقيده ابدا، لان الامر الحسي دي يشتري فيه الناس كلها، ما يقولش فيه عقيده. لما كلمه عقيده تاتي في الامور الغيبيه. ولذلك العقيدة اللي هي مقومة الأولى لمقومات الإيمان هي أن تؤمن بالله. هو الله غيب وملائكته، وملائكته غيب، وكتبه ورسله برضه غيب، رغم إن الكتاب بنشوفه والرسول بنشوفه. لأن أنا مش بقولك حامل بده، أنا بدي على إني رسول، ويكون رسول أنا لم أشهد ليحيى وهو نازل عليه يقول لا أنت رسول، لم أشهد الكتاب وهو نازل عليه كده، شفت ساكت كده على الرسول، انا بشوف دي صراحه. انا لقيت الحصيله ان ده امنت بان رسول، لان انا امنت بعقلي بامور غيبيه ان في وحي نزل عليه وملك وقال له اداني الكتاب وده امر لم اره. يبقى اذا العقيده الاساس الاول فيها ان تكون امر غيبي، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وان تؤمن بالايه؟ باليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. سيب الله في القدر ده غير الاخره، لسه ما بقاش امر محل، انا صدقتها لان الله قال به. اذا فالعقيدة دائما انما تكون في الامور الغيبية. ومن هنا يختلف المؤمن عن الكافر. الكافر عايز كلها اشياء محسة، لان الشيء المحس ده ليس في ايمان. ليه؟ لانك انت تستوي مع الغير في ادراك الشيء المحس. فلو ان العقيدة تتعلق بامر محس يبقى استوي فيها مين؟ المؤمن والكافر. لكن ميزه المؤمن انه امن باشياء غيبية. هذه الاشياء الغيبية حكم فيها ميزانا. هذا الميزان ما هو؟ قال لك ليس معنى اني لا ادرك الشيء، ليس معنى ذلك انه غير موجود. ليه؟ ام قال لك او في نفسه وفي انفسكم افلا تبصرون. هنا اؤمن بان نفسي دي جسم ومادة لا تخرج عن طبيعة مكونات الارض، وانما فيها شيء اذا حل فيه اعطاه الحياة والحس والحركة والفكر، وإذا نزع منه صار من مكان يتحلل إلى عناصره وصار مادة. الله، طب اسمه إيه ده؟ بنقول عليه الروح. طيب إيه الروح دي بقى؟ أنت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. ذقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. الله، إذا ليست مفاجأة بأي حاسة، ومع ذلك آمنت بها. إذا آمنت أنت بنفس نفسك. فكأن الحق سبحانه وتعالى قالت لنا لنؤمن بأمر غيبي عن إدراكنا الحسي وبه حياتنا. الله، شيء وبه حياتنا ولا إدركه. إذا حدثت هذه الأمر رب به خلق الكون ده وإدارته وتدبيره وأنت لا تراه، لا تستعجل، لأن ده أمر موجود في إيه؟ في نفسك. الله، فإذا كنت لم تستطع أن تدرك خلقا من خلق الله في نفسك، الروح من خلق الله، لم تستطع أن تدرك خلقا من خلق الله في نفسك وأنت مؤمن بآثاره فيه، فكيف تدرك من خلق هذا الشيء؟ مخلوق لم تستطع إدراكه، وما ذلك أمنت بأنه موجود. فكيف الذي خلق ذلك غير المدرك؟ تبقى أنت عايز تدركه إزاي؟ ده لو أدركته ما ينفعش تقوله، لأنك أحس به وأحس به حسك وأحس به عقلك. إذا من عظمته أنه لا يدرك، من عظمته أنه لا يدرك. إذا ففيه فرق بين وجود الشيء وإدراك الشيء. فلا يصح أن يربط المؤمن بين إدراك الشيء ووجوده وإحساس به. لأن لا، عدم حسك به وعدم إدراكك به لا يعني أنه موجود، والدليل ذلك من على ذلك موجود في نفسك وهو روحك. ولماذا نحيله إلى شيء لا يراه أبدا؟ نقول له يا أخي أنت بتستقرئ كتاب الكون كل يوم، وبتكتشف فيه غائب عنك، تكتشف كنز وسر من أسرار الكون. قبل اكتشافه اكان موجود او غير موجود؟ موجود. يبقى اللي حصل ده فقط انك انت اكتشفته. اكتشفت ازاي؟ انك ان وسائل ادراكي لم تكن قادره على ادراكه الاول، وبعد ذلك يسير لي بوسائل الادراك ان ادركه. الميكروب مثلا اللي اكتشف في في العصر الحديث ده كان موجود ولا غير موجود؟ عدم رؤيتك وعدم احساسك به قديما يعني انه غير موجود؟ لا ما يعنيش انه غير موجود. الا ربما دخلش في دائرة ادراكي لجميل انه لما ابتدى يدخل في دائرة ادراكي ادركته. انت اذا ضربت في حجة من الحجر مثلا وبعد ذلك فتحت فاقة واتت لك بحزمة ضوئية من الشمس، ساعة ما تدخل الحزمة الضوئية من الشمس تقوم ترى في الحزمة الضوئية دي اشياء تصير تتحرك فيها من ذرات كده. الله، الذرات دي تكفين قبل ان تدخل الحزمة الضوئية، هي موجودة ايضا ولكنك لم تكن ترى لان الضوء مش موجود. اللي موجود عندك ما كانش يكفي لإبراز دقائقها، فلما دخل حزمة ضوئية قوية عليها بينتها لك. الله، اذا عدم ادراك الشيء ما لش علاقة بوجود الايه؟ بوجود الشيء. وما دام الانسان في المادة اللي هي من جنسه، الذرة من جنسي، المفروض من جنسي مادي، ومع ذلك لم اكن ادركه ثم ادركته، الا يجعلك ذلك تستأنس لان فيه كثير من الاشياء الغيبية قد انت لا تدركها وهي موجودة ايضا اذا كان من مادتك ما كان موجودا ولم تدرك. فاذا قال الله لك لا فيه اشياء الطف منك وهي الجن، في اشياء الطف من الجن وهي الملائكة وانت لا تدركها، نقول صح، لان في شيء من جنس مادتي بلغ من الدقة مبلغا وانا لا ادركه ومع ذلك ادركته. يبقى ادراكي لما كان غيبا قديما يؤنسني بانني اجعل في ايمان ان برضه الغيب ده لعلي فيما بعد ادركه. اذا فالعقيدة لا تتأتى الا في الامور الغيبية، ايمان بالله، ايمان بملائكة الله، ايمان بالكتب، ايمان بالرسل، ايمان بالقضاء والقدر خيره وشر، ايمان بان فيه اخرة. تلك هي العقيدة. العقيدة دي لها ام، الام هي التي يدخل عليها الانسان بعقله، ان تؤمن بالله هذا الاصل. دخلت على الايمان بالله بعقلك، فاذا ما دخلت على ان في حاجة اسمها الله موجودة، له قدرة، له قيومية، له حكمة، إليه كل شيء منه، إليه المرد، إليه آمنت به، أقوم بعد ذلك العقيدة الثانية يكون مصدرها ما آمنت به أولا. أنت آمنت بالملائكة ليه؟ لأن الله قال. وآمنت بالله ليه؟ لأن انتهت إليه بالدليل العقلي. يبقى إذن العقائد هتبقى نوعين، نوع هو القمة الأساس، ونوع تخبره به القمة. فأنا آمنت بالملائكة لأن الله قال لي ملائكة، آمنت بالجن لأن الله قال في جن، آمنت بالرسل لأن الله قال ذلك، آمنت بالقضاء والقدر لأن الله قال ذلك، آمنت باليوم الآخر لأن الله قدر، وآمنت بالله ليه؟ أن عقلي دلني على وجود ذلك الإله الله. تبقى إذا المسألة كلها مردودة إلى مين؟ مردودة إلى العقل. مردودة إلا أن العقل احترام لنفسه، ما دام آمن بالله فيجب عليه تبعا لذلك ان يؤمن بكل ما صدر عن الله، كل ما يطلب منه ان يثق ذلك الامر بانه صدر. اذا ما دام امنت بالله وحاخد منه عقديات غيبيه، من الاولى انني اخذ اشياء ظاهريه، اخذ منه تكاليف، اخذ منه منهج الحياه. ليه؟ لانني خدت منه اشياء لا تكون تحت حسي، اقوم انا اخذ منه كل ذلك ويكون هو المصدر الوحيد. ما دام ذلك هو المصدر الوحيد، ماذا يعطي الانسان ذلك؟ يعطي الإنسان أن الإنسان لا يضعف أمام الحياة. ليه؟ لأنه لا يواجهها بقوته، ولكن يواجهها بقوة الإله الذي آمن به. فإذا جاءت له أي أحداث بالغة مهما بلغت وخرجت عن نفاق قوته ونفاق سببه فيجب أن لا يقور. ليه؟ لأنه لا يواجه الحياة بأسبابه ولا يواجه الحياة بقوته، وإنما يواجهها بالقوة المطلقة وبالقدرة التي لا تعجز عن شيء وبخالق الأسباب. ولذلك يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأسباب تضيع، أسباب تضيع. إذا فالإيمان بالله يسر النفس البشرية أو يفكرها، يسر النفس البشرية، يجعلها سريرة، يجعلها غنية. بعد ذلك إذا آمنت بالله وعلى ذلك يخبرني ويطمئني على أن الوجود ده بما فيه من كل الأجناس مخلوق لخدمتك ومسخر لك، جماله ونباته وحيوانه كل ده مسخر لك، ما دخل في طوق قدرتك وما لم يدخل. إذا فأنا لا أتشكك في أن الكون سيعطى علي أو يعمل علي إضرار، لأنه هو مخلوق لي أن يقبل الملكية

وبفكرك الكامل. فكيف اذا اضعفتها انت، اضعفت طاقتك واضعفت فكرك، يبقى هتواجهها مواجهه ايه؟ اقل. لكن المؤمن لا، يجي المؤمن يوم ينظر قبل الحق سبحانه وتعالى، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما دام انت مؤمن وصلتك الايمانيه كويسه ضربتك، يبقى اعتقد انك عالي. ان هزمت انت عالي، وصبت بكيف اي شيء انت عالي، انما انت حين ينحل فيك ركن من الايمان تقوم تخور. ما تخورش الا اذا ما كنتش مؤمن، لكن اذا كنت مؤمن خلاص ما تخورش ابدا. ولذلك القران لما يجي يعرض علينا هذه المسائل، سيدنا موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، لما قال يقول انا لمدركون، ماذا قال؟ بقانون البشر صح ولا لا؟ ادي قوم فرعون وراءه، وادي البحر اهو. قانون البشر وقانون الاسباب وقانون المقدمات صح. انا لمدركون، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا كلا بملء فيه. التفت الى الرصيد، الرصيد القوي، وما قالش كلا بلا حيثيه، قال كلا ان معي ربي سيهدين. انتم صادقين في قانون الناس كده، هم هيدركونا ويدركوني، خلاص ما في الكلام. انما لما يكون معي ربي وسيهدين يبقى ما يدركوناش. الله يبقى فاق الى ركن رصيد، الى رصيد ثاني. ولذلك ربنا حقق له ولا لا؟ انما اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصا البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء عجيب. ايوه هذا هو الرصيد، كذلك يكون الايمان. اذا فالطائفه او المؤمن الذي يواجه الحياه في اي عصر من العصور بالطاقه الايمانيه بهذه القوه، يبقى خلاص قلبه عمر انتهت. ولا تكون طاقه ايمانيه الا اذا ثبتت واستقرت وربط القلب عليها، بقت عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني قلنا لا تطفو مره اخرى على الذهن لتناقش من جديد. ان طفت على الذهن لتناقش من جديد لا يقال انها عقيده، يبقى لسه فكره بتتبحث. فاذا ما انتهي من بحثها ونهائي واستقرت وبقت عقيده، تبقى دي العقيده. فكذلك يريد منا الحق، مش ليست مجرد المعرفه تكون عقيده. قد تعرف شيئا الا انه لا يستقر في نفسك استقرار العقيده كده. ولذلك هي تجد الحق سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ايه. الله، اذا هم عارفين ان ايه؟ ها؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الايه؟ الخالقون. ثم الايه؟ ثم الايه ما دام هم معتقدين هذا؟ هم في فرق بين معرفة وعلم وبين يقين وبين عقيدة ما وصلتش في نفوسهم الى درجة ان تصير ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني تحكم سلوكهم في الحياة. فإذا وصلت العقيدة إلى أنها مذكورة دائما وفي بال الإنسان دائما وتحكم حركة حياته، أي عمل يعمله يرضي العقيدة ولا ما يرضيش، يتفق مع العقيدة ولا ما يتفق. إذا علم شيء لا يعني أنك اعتقدت به وأنك تحملت له وأنك سخرت كل تصرفاتك على بناء على الايه؟ على تلك العقيدة. فاللي كان معلوم عندهم ايه؟ معرفة شيء، علم شيء، انما ايمان ويقين بشيء ما كانش عندهم. لان لو عندهم ايمان ويقين بايه؟ بشيء، كان ممكن ان يديروا حركه حياتهم على ذلك الايه؟ على ذلك المركز. اذا فالاساس الاول في المنهج المتميز، المنهج الجامع لكل خير في حركه الحياه، هو ان يوجد الايمان اولا. ولذلك لا يكره الله على الايمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصدر الأعمال عن عقيدة فيك أنت، وإلا لو كان الحق يريد حركة منك يرغمك على الحركة، كما يرغم المكره حركة المكره وقلبه مش مقتنع به. ولذلك في نفس تقرأ قولي فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. إن نشأ، شوف إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. انما هل يريد الله اعناقا واجساما وحركه؟ هذا يملكه العبيد، يقعد يرغمني على ان افعل فعل وقلبي يأباه. انا مش عايز اعناق تبقى خاضعه، انا مش عايز اشباح تبقى خاضعه، انا مش عايز قوالب، انا عايز قلبي يبقى خاضع. ليه؟ لان القلب سيحكم عليك ان تعمل. رايتك وكنت بمظهر من الناس او كنت مختبئا بينك وبين نفسك. قصارى ما يصنعه المكره ان يكرهه قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرا عليه، فإذا خللت لنفسك فأنت حر حينئذ. لكن حين يكون المبدأ عن طواعية وعن اختيار وعن رضا، يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك. قصارى ما يتطلبه المبدأ المكره عليه إيه؟ إنك تحمي نفسك

ان ذلك مفيد له. جهة الفايدة ايه؟ جهة النفع ايه؟ والله يمكن ما يدركهاش، يمكن بعدين تدركها. كذلك العبادات، تقبل على الله لان الله امر، وتمتنع عن الافعال لان الله نهى. لا تتعب طاقتك وتبددها في بحث علل الاشياء، والا كانك رجعت عن العله الاصيله في الايمان. استصحب العله انك امنت بالله بعقلك، وانه حكيم وانه قاهر وانه قادر وانه لا تخفى عليه خافيه. استقبل كل حكم من الله بذلك. فاذا استقبلت ذلك يبقى العمل الصالح اللي انت تقوم يبقى واثق 100% من نتيجته. يبقى ما عملتش العمل الصالح عمليه المقامر، ينفع ولا ما ينفعش؟ نقول لا، ده ينفع ولا ينفعش دي اذا كنت مستقبلها عن بشر يجهل الاشياء، انما ما دام ده ثابت عن الله يبقى انا اقبل عليه لاني متيقن ان فيه فائده. هب ان فائدته اخطاتني الان يبقى فائدته ما تخطئنيش في المستقبل، لان الدنيا ليست هي كل شيء. فاذا جاء الايمان وجاء العمل الصالح بقي غفلات النفوس بتغفل كثير. ليه؟ لان المنهج اللي بيحدد حركه حياتك وبيحدد حركه شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضه، وما دام غفلت نفسك عن بعضه يبقى انت في حاجه الى من ينبهك. يبقى هتتواصل بالحق، يقول لك انت بتعمل دي ليه يا شيخ؟ افتكر كذا وكذا وكذا. وشوف كلمه تواصل، ما جعلش موصيل وموصيل، بل كل واحد منا كما قلنا في التكاثر موصل وموصى. ليه؟ لان انا صادفني غفله تكون عندك يقظه تنبهني، انت تصادف غفله تكون عندي يقظه ايه؟ انبهك. الله، اذا معنى تواصل يعني ان كل واحد منا موصي وموصى. وبعد ذلك نستهين بالعقبات، ونصبر ونصابر ونرابط. فاذا ما كنا قد جمعنا العناصر لذلك المنهج الالهي ايمانا به وبما يستلزمه الايمان به، وعمل صالح سواء كان عمل تعبدي او عمل ينظم حركه الحياه، ثم لم نغفل عن مبدا من مبادئ الحق وذلك بالتواصي عليه، ثم لم نهن امام حدث من احداث الدنيا فنتواصى بالصبر، نكون ممن استثناهم الله من الخسران. فإن تهاوننا في مبدا فلنعتقد ان ذا التهاون سيودينا الى اننا من اهل الايه؟ الخسران والعياذ بالله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوجهنا الى ما فيه خير من ايماننا وعملنا الصالح، وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله.